السلام عليكم أعزائي الكرام. كل نظرية تبرز إلى الناس ينقسم الناس حولها بحسب التنوع الطبيعي الفطري الموجود فيه. يعني نحن نلاحظ أن الناس ليسوا سواسية، فيهم حاد الطبع وفيهم اللين وفيهم الهين وفيهم يعني من ناحية المستويات العقلية الذكية الغبي العميق السطحي، يعني يوجد الكثير من العوامل التي تسببت في حدوث هذا التنوع الهائل بين البشر. هذا التنوع ينعكس على كيفية الاستجابة والتحليل والتفسير للنظريات حتى الدينية المقدسة. ومن أمثلة ذلك يعني التيارات الفكرية المعاصرة الليبرالية مثلا، عندما أقرأ للكتاب والإعلاميين الذين يتبنون هذا الخط ثم أستمع ليوفال هراري أجد فرق كبير جدا. هذاك يقدمها لي كضرورة فرضتها طبيعة العصر، وهنا